بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين. بالتنوين خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب. صلاة العيدين تثنية عيد، سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا، وجمعه أعياد. وقوله صلاة العيدين مبتدأ خبره فرض كفاية لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها إذا تركها، أي إذا اتفق على تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من الكلام على ما يتعلق بصلاة الجمعة بالأحكام، أتبع ذلك بذكر أحكام صلاة العيدين، إذ المناسبة بينهما ظاهرة، لأن صلاة الجمعة من آكد الصلوات ومن أعظمها وأحقها، فلذلك ذكرها قبل صلاة العيد وأقرها بعد الصلوات المفروضة الخمس الدائمة، لأن صلاة الجمعة إنما تكون في الأسبوع مرة، وأخر صلاة العيد لأنها دون هذه الأهمية، لأنها في السنة مرتين فقط، لا تكرر في السنة إلا مرتين فقط، لا تؤدى إلا مرتين، صلاة عيد الفطر وعيد صلاة عيد الأضحى. فلذلك ذكر صلاة العيدين بعد صلاة الجمعة، فهذا مناسب ذكر صلاة العيدين بعد صلاة الجمعة. قال: باب يعني بالتنوين صلاة العيدين، يعني هذا باب. وصلاة مبتدأ خبره فرض كفاية، خبره فرض كفاية. قال: بالتنوين خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب. صلاة العيدين، صلاة مبتدأ وهو مضاف العيدين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى. قال: تثنية عيد سمي به، يعني سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر، اسم للشيء الذي يعود ويتكرر. وقيل سمي عيد تفاؤلا بعوده، تفاؤلا بأن يعود الإنسان حي، تفاؤلا بعوده، كما يسمون مثلا المفازة البرية يسمون مفازة تفاؤلا بفوز من يقطعها، والأعمى يسمونه بصير تفاؤلا ببصر قلبه وله غير مبصر، فهكذا يسمون بعض الأسماء تفاؤلا بها. قال: أو تفاؤلا وجمعه أعياد. وقوله صلاة العيدين مبتدأ خبره فرض كفاية وقوله تعالى: وصل لربك وانحر. صلاة العيدين مشروعة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، أما الكتاب فدل على مشروعيتها قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، فأمر بالصلاة وأمر بالنحر، هذا في صلاة العيد الأضحى، فدل ذلك على مشروعية صلاة العيد بالكتاب. وأما في السنة فلفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يواظب على صلاة العيد وكان يأمر بحضورها، حتى كان يقف العواتق والحية ويأمر أن يسلم الحية المصلى ليسلم الخير ودعوة المسلمين، فذلك يدل على تأكدها وعلى أهميتها في دين الإسلام. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية صلاة العيدين، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها من حين مشروعيتها إلى أن لقي وجه ربه تعالى. ثم الخلفاء من بعده، الخلفاء الراشدون ومن بعده من أئمة الإسلام إلى يومنا هذا، وهذا عمل المسلمين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتأسيا به. وأول صلاة عيد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هي صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، يعني أول ما فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، فأول صلاة عيد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة كما ذكر ذلك أهل العلم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء وبعده يداومون عليها ولم يقوموا يتركونها. قال إذا تركها يعني إذا اتفق على تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، فلو قدر أن أهل بلد من البلدان قالوا لا نصلي صلاة العيد فإنه يجب على إمام هذه البلاد أن يأمرهم أن يقيموها، فإن أبوا فإنه يقاتلهم حتى يقيموها، وذلك لأن صلاة العيدين من أعلام الإسلام الظاهر، مثل أذان الإقامة لو ترك وأبوا أهل بلد أن يؤذنوا وأن يقيموا يتقوا بالصلاة بدون أذان بدون إقامة فإن على الإمام أن يقاتلهم، لأن الأذان والإقامة من أعلام الإسلام الظاهرة ولا أثر في سمعته في نفوس السامعين، تذكيرهم بالتوحيد وتذكيرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله، وتذكيرهم بالحث على الصلاة والحث على الفلاح والخير والإقبال على الله وطاعته، فلذلك إذا اتفق أهل بلدنا على تركها فإنهم يؤمرون بها، يأمره الإمام الذي له ولاية ولهم سلطة عليه، فإن أبوا فإنه يقاتلهم. وكذلك صلاة العيدين، صلاة العيدين اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، فمنهم من يرى أنها فرض عين ومنهم من يرى أنها فرض كفاية كما هو مذهب الحنابلة، ومنهم من يرى أنها سنة كما هو مذهب الشافعية وغيره. فالعلماء فيها ثلاثة أقوال، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنها فرض عين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليها وكان يأمر العوادق أن يخرجن إليها، قال فدل ذلك على تأكدها. وأما الحنابلة فإنهم يقولون أنها فرض كفاية وليست فرض عين، ويدل على عدم كونها فرض عين قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن الصلوات قال ما عليهما الصلوات؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وأخذ العلماء رحمه الله من هذا الحديث قاعدة في عدم وجوب شيء من الصلوات غير الصلوات الخمس، غير الصلوات الخمس، والجمعة الجمعة تقوم مقام الظهر في يومها. ولعل الراجح أن صلاة العيدين أنها فرض كفاية، فهذا هو أعدل الأقوال وأوسطها ولعله هو أرجح إن شاء الله تعالى. ووقتها كصلاة الضحى فأوله من ارتفاع الشمس قدر رمح، لأنه ثم يبين لنا وقت صلاة العيدين، فيبين أن وقت صلاة العيدين هو وقت صلاة الضحى، ووقت صلاة الضحى إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، والمراد بالرمح هذا هو رمح هذين كما قال ذلك العلماء، قالوا ورمح هذين طوله 6 أذرع والذراع نصفه متر تقريبا، فهذا هو الذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا هو الذراع. العلماء يقدرون الذراع بحوالي 50 سنتي، وبعضهم يقول أنه أقل من ذلك بقليل بحوالي 46 سنتي ونصف قريبا من ذلك، المهم أن هذا على وجه التقريب وليس على وجه التحديد. فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح المقدار 6 أذرع يعني 3 أمتار برأي العين فإنه يدخل وقت صلاة الضحى، فإذا دخل وقت صلاة الضحى دخل وقت صلاة العيدين، وبالساعة على وجه التقليد إذا مضى ربع ساعة فأكثر، إذا مضى ربع ساعة وبعضهم على 18 دقيقة أو 3 ساعة من الاحتياط، وإلا إذا مضى ربع ساعة فإن وقت صلاة الضحى يدخل، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء الحديث حتى إذا ارتفع ظهر حاجب الشمس صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء، وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء حكمها في ذلك واحد. لأنه عليه الصلاة والسلام ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس. لم يكونوا يصلونها إلا بعد ارتفاع الشمس، يعني إذا دخل وقت صلاة الضحى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قدر رمح، حتى ترتفع قدر رمح. ولذلك نظرا لأن قرب المصلى من بيوت أن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة، حيث كان النبي يخرج ويصلي في صحراء قريبة من المدينة، فكان بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه لا يخرج من بيته إلا بعد طلوع الشمس. كان ابن عمر رضي الله عنه لا يخرج إلا بعد طلوع الشمس. ولذلك العلماء رحمه الله قالوا يستحب للإمام ألا يخرج إلا قبيل الصلاة، بحيث يكون من خروجه من حين يخرج إلى بيته إلى المصلى يكون قد دخل وقت الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قارب وقت الصلاة خرج من بيته، فإذا وصل المصلى صلى بهم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يصلي تحية المصلى تحية المسجد، ولم يكن يجلس، ولم يتكلم قبل ذلك، يبادر إلى الصلاة من حين يصل إلى المصلى. ذكره في المبدع ويستمر الوقت. نعم ذكره المبدع، المبدع هذا من أشهر مصنفة الحنابلة، المبدع هذا لإبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي المتوفى سنة 84 من الهجرة، شرح به كتاب المقنع بن قدامة، شيخ المذهب بن قدامة هو شيخ المذهب، توفي سنة 620 من الهجرة رحمه الله تعالى. ويستمر الوقت إلى قبيل الزوال. نعم ويستمر وقت صلاة العيد إلى قبيل الزوال، لأن هذا الوقت كله وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس قد الروم إلى قبيل الزوال. فإذا زالت الشمس ولم يصلونها أو لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلون صلاة العيد من الغد، لأنه ذهب وقتها فيقضوها من الغد. أي زوال الشمس، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوها من الغد قضاء. نعم فإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلونها من الغد قضاء، لأنه ذهب وقتها فيقضى. وهذا كما يحصل القديم، لأن أحيانا قد يرى من بلد يعني بعيد ولا يصل المخبر إلى هذا البلد إلا بعد الزوال. أما في وقتنا هذا بسبب الله الحمد توفر وسائل الاتصال، فإن الناس يعلمون بدخول العيد في وقت يسير، في الغالب يعلمون بها قرب العشاء أو بعد العشاء كما هو الحال معلوم، لكن في السابق ربما مثلا يراه مثلا أهل جدة ولا يعلم به أهل مكة إلا إذا جاءهم، فخروجه من جدة إلى مكة هذه مرحلة يومين، لكن البريد يقطعها بسرعة، البريد كانت هناك خيوط خاصة بالبريد يقطعونها بسرعة، فربما يأتيهم إلا بعد الزوال، يعلم أن اليوم هذا العيد، أن هذا اليوم يوم العيد، فلا يأتيهم إلا بعد الزوال، فما يفعلون في هذا الحال؟ يفطرون هذا اليوم لأنه يوم عيد، لا يجوز إكمال الصيام، ويقضون من الغد، والدليل على ذلك هو ما روي الحديث عند أحمد وأبي داود والدارقطني وحسن الدارقطني وصححه الخطابي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعراب في مساء يوم عيد وشهدوا أنهم رأوا الهلال البارحة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يفطروا وأمرهم أن يخرجوا إلى الصلاة يعني صلاة العيد من الغد، فدل ذلك على أنه إذا لم يعلم بأن اليوم هذا هو العيد إلا بعد الزوال فإن الناس يفطرون ذلك اليوم، لأنه لا يجوز الإفطار في يوم العيد، النبي عليه الصلاة والسلام حرم صيام يوم العيدين، فيفطر الناس بذلك اليوم ويقضون صلاة العيد من الغد. وكذا لو مضى أيام، وكذلك لو مضى أيام مثلا ما علموا إلا في اليوم الثاني من أيام العيد ما علم، وهذا قد يحصل، فإنهم أيضا نفس الحكم. وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة من البنيان عرفة. قيل كيف يكون هذا والناس إذا صاموا 30 يعلمون أنه يوم عيد، كيف يقول المصنف وكذا مضى أيام؟ لأن هل هذا يمكن أن يرد أنه يمضي يومين وهم يعلمون؟ لأن الشهر لا يمكن أن يكون إلا 29 أو 30، فإذا صاموا 30 فإنهم يفطرون اليوم ما يتأتى، ربما يقول قال هذا ما يتأتى إلا يوم واحد يمكن أن يرد عليه، أليس كذلك؟ فيقال لا، لأن قد يكون الشهر ناقص 29 يوم وهم صاموا 30 ولم يأتهم المخبر إلا في اليوم الثاني، وقد يكون أيضا صاموا رمضان برؤية شاهد واحد ولم يروا الهلال، بعد أن صاموا 30، فإنهم في هذه الحالة لا يفطرون، يزيدون 31 يوم احتياطا كما تقلت معنا. أو صاموا من أجل الغيب، إذا صاموا من أجل الغيب فإنه إذا كان هناك غيب وحال دون رؤيته هلال وصاموا ذلك اليوم احتياطا كما يأتي معنا إن شاء الله في كتاب الصيام، فمثلا صاموا 30 يوم ولم يروا الهلال لابد يصوموا يوما زائدا عن ذلك لاحتمال أن اليوم الذي صاموه الأول من شعبان، ولا يقبله شهادة واحد في دخول شهر رمضان هو مذهب الحنابلة. أما جمهور العلماء فيرون أنه لا يقبل في دخول رمضان ولا في خروجه إلا شهادة اثنين. أما الحنابلة فانفرضوا بقبول شهادة واحد، فلذلك قالوا لو صاموا 30 يوم ولم يرى الهلال فإنهم يزيدون صيام يوم لاحتمال أن الشاهد الأول في دخول الشهر قد أخطأ ووهم، وهذا قد يحصل، يظن أن النجمة هي الهلال وهذا قد حصل. وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة من البنيان، في صحراء قريبة من البنيان عربة. نعم، ويسن أن تؤدى صلاة العيد وكذلك صلاة الاستسقاء في صحراء قريبة من البلد لفعله عليه الصلاة والسلام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من مسجده مع فضيلة الصلاة في مسجده والصلاة في مسجده في ألف صلاة، ومع ذلك كان يترك ذلك ويخرج إلى الصحراء، فدل ذلك على أن الأولى والسنة أن يخرج أهل المدينة من مسجده عليه الصلاة والسلام وأن يصلوا في الصحراء، هذا الأولى وهذا الأفضل، هذا فعل عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الراشدين من بعده. أما مكة فتختلف، فإنه لم يروى عن أحد من الصحابة أنهم خرجوا من مكة من أجل أن يصلوا في الصحراء في صلاة العيد ولا في الاستسقاء، إنما كانوا يصلون هنا، ولعل القصير بذلك من أجل هذا البيت، فلعل القصير ذلك، والله أعلم. بقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. وكان هذا المصلى قريبا من المدينة. وكذا الخلفاء بعده، ذكروا أنه على حوالي يبعد عن المدينة بحوالي 500 ذراع، يعني 250 متر على وجه التقريب، يعني ربع كيلو، ذكر هذا بعض المؤرخين. وكذا الخلفاء بعده، ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها. أن يقدم الصلاة يعني يبكر بأداء صلاة العيد إذا كانت صلاة الأضحى، حتى أن الناس يكون لهم وقت أطول لذبح الأضاحي ويتقرب لذلك ويبادر إلى هذه السنة. أما عند الفطر فبالعكس، فيسن التأخير حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر، وحتى يطعم الناس، أنه يسن في صلاة العيد قبل أن يخرج لصلاة العيد أن يفطر على رطب أو على تمر لفعله، وهذه عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان لم يخرج لصلاة العيد الفطر إلا بعد أن يطعم ويأكل تمرات ويأكلهن وطرا 3 أو 5 أو 7، ولولا أن يكون 7 لقوله عليه الصلاة والسلام من تصدق 7 تمرات لتمرات عدوى لم يضره سم ولا سحر. لما روى الشافعي مرسلا أن النبي ينبغي للإمام إذا كان في صلاة عيد الفطر أن يتأخر بعض الشيء لهذه الحكمة، من أجل الناس وزعوا صدقة الفطر ومن أجل أيضا أن يطعم. أما صلاة عيد الأضحى فنظر لأنه ليس هناك عمل يسبقها من صدقة أو طعام، فالأولى أن يبادر بأدائه من حين يدخل الوقت، الصلاة حتى يتفرغ الناس لذبح الأضاحي، ويسن أن لا يأكل قبلها حتى يأكل من أضحيته. لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى، إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. وهذا مروي من فعله عليه الصلاة والسلام. ويسن أكله قبلها أي قبل الخروج لصلاة الفطر، أي قبل الخروج لصلاة عيد الفطر يسن أن يأكل ويطعم في فعله عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك عند البخاري وغيره. لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد. ينبغي الإنسان أن يحرص على ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام في عيد الفطر، لا يذهب من المصلى حتى يطعم، يأكل كما رأى، من أجل ألا يشبه هذا اليوم الأيام الماضية من رمضان، من أجل أن هذا يوم عيد يقتدي بالفطر بالأكل حتى يقارب الأيام الماضية. وأما في عيد الأخر كان لا يقتدي عليه الصلاة والسلام، ينبغي الإنسان أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. والأفضل تمرات وترا. نعم، الأفضل أن يأكل تمرات، من حديث أنس عند البخاري أن ابن سينا كان يأكل تمرات وكان يأكلهن وترا، يعني إما ثلاث أو خمس أو سبع. والتوسعة على الأهل. نعم، يسن التوسعة على الأهل في يوم العيدين لأنها أيام فرح وسرور، والتوسعة عليهم على الأهل والأولاد والجيران والفقراء والمساكين في إدخال السرور والفرح عليهم، فهذا يوم فرح وسرور، ينبغي الإنسان أن يدخل السرور على كل مسلم في كل وقت، لكنه يتأكد في هذا الوقت ويتأكد على حق الأهل والأولاد والأقارب لأن لهم حقا. والصدقة في العيدين. نعم، ويسن الصدقة في العيدين لأن هذا من إدخال السرور على الفقراء والمساكين، وهذا يعني هذا الفعل مسرور في كل وقت، ينبغي الإنسان أن يدخل السرور على أخيه المسلم، وهذه صدقة عليه، فتبسم الإنسان في وجه أخيه صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فينبغي الإنسان أن يحرص على إدخال السرور على كل مسلم وأن لا يغم مسلم. أن بنا الرجل أن يغم أخيه المسلم أو أن يبتعه، ما ينبغي الإنسان يكون سببا في إدخال الغم على أخيه المسلم، بل يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، لكنه يتأكد في هذه الأيام يعني في يومي العيدين لأنها أيام فرح وسرور. عكس الأضحى فيسن الإمساك فيه لمضح حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم. تقدم الفعل عليه يعني الصلاة والسلام. والأولى من كبدها. الأولى أن يأكل في عيد الأضحى من أضحيته، وأن يأكل من الكبد. يقولون أن الكبد أسهل تناولا، وربما يأكلها بعض الناس وهينية لأنها مستطابة وهينية، وهي سهلة التناول وسهلة الهضم، فذلك استحب الفقهاء أن أول ما يأكل من الكبد، أولا يمكن أن تؤكل وهي نية، كثير من الناس يأكلها وهي نية لأنها سهلة التناول وسهلة الهضم، حتى لو احتاجت إلى شيء من الشواء فإنها لا تأخذ إلا دقائق يسيرة، بخلاف اللحم، فاللحم يحتاج شواءه أو قطعه إلى وقت طويل بخلاف الكبد، فلذلك قالوا يستحب أن يأكل من الكبد إسراعا في الأكل ولما فيها من الميزة، لأنها كلها دم فيها يعني مفاعل قوية للجسم تؤديه للدم، ولأن أسهل تناولا وأسهل هضما. وإن لم يضح خير في الأكل وعدمه، يقول فإن كان هذا لا يريد أن يضحي، ما استطاع أن يضحي أو منعه، فإنه يؤخر، فإنه يخير بين الأكل قبل الصلاة أو بعدها. لكن الذي يريد أن يضحي الأولى أن لا يأكل قبل الصلاة، بل يؤخر الأكل من أجل أن يأكل من الأضحية. وتكره صلاة العيدين في جامع بلا عذر. ثم يبين المصنف أنه يكره لأهل البلد أن يصلوا في الجامع بلا عذر، بل السنة أن يخرجوا إلى صحراء قريبة من البلد لفعله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان هناك عذر فإنه لا يكره، وهذا قاعدة عند الفقهاء، كل ما يقولون هذا يكره يعني يكره عند عدم الحاجة، أما مع الحاجة فتزول الكراهية، لأن من القواعد الفقهية أنه لا حرام مع الضرورة ولا كراهية مع الحاجة ولا واجب مع العجز، فالكراهية تزول بالحاجة، فإذا كان هناك حاجة كان يكون مثلا برد شديد وناس يتأذون أو يكون فيه مطر ووحد لا يستطيع من المصلى في المصلى فيصلوا في الجامع فيصلوا في المصلى، او كان هناك ضعفاء مساكين لا يستطيعون دخول المصلى فان الناس يذهبون الى المصلى، ويستخلف الامام رجلا يصلي بالناس صلاه العيد في المصلى لفعل علي بن ابي طالب لما كان رضي الله عنه خليفه وكان في الكوفه كان يخرج الى المصلى، وكان يستخلف ابا مسعود المدني رضي الله عنه يصلي بالعجز او بالضعفه صلاة العيد في المصلى بلا عذر كخوف ومطر. نعم، لا يصلى في الجامع للعذر وتزول الكراهة بذلك. الخوف إما بسبب مطر أو رياح شديدة أو برد أو يخشون من عدو ونحو ذلك، أما عندما الحاجة فإنه يكره ومخالفته لهذه عليه الصلاة والسلام. إلا بمكة المشرفة فلا يصلي بالصحراء لمخالفة. نعم، إلا بمكة فإنه لا يصلى بالصحراء بل يصلى في المسجد الحرام. قالوا لأنه لم يقل على الصحابة أنه كان يخرجون إلى الصحراء، ولعل عدم خروجه حتى لا يفارق هذا البيت لدى الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. نعم، لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم. يقول ترك الخروج إلى المصلى يكره، والصلاة الجامع تكره لمخالفة فعله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى المصلى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويسن للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي ويخطب لهم. نعم، يستخلف رجلا يصلي بالضعفة إذا كان لا سيما هذا في البلدان الكبيرة، فإنه يسن للإمام أن يستخلف رجلا غيره يصلي بالناس الضعفة والعنزة الذين لا يستطيعون الخروج إلى المصلى من أجل أن يصلي بهم، لفعل علي لما كان في الكوفة فإنه استخلف أبا مسعود البدري رضي الله عنه. ولهم فعلها قبل الإمام. ولهم فعلها قبل الإمام وبعد. هو يبين المصلف أن الإمام إنما في البلد إذا خرج المصلى واستخلف غيره يصلي بالناس في الجامع، فإن الذين في الجامع لهم أن يصلوا قبل الذين يصلون في المصلى أو يصلوا بعدهم، ما يلزم أن يتأخروا عن الذين في المصلى. نعم. وأيهما سبق سقط به الفريضة. وأيهما سبق بالصلاة سقطت به الفريضة، لأن هذه فرض كفاية تسقط بها الفريضة ويدخل في أداء الصلاة وقت ذبح الأضحية. فالمتقدم منهم تسقط به هذه الفريضة، فرض كفاية، ويدخل بانتهائهم من الصلاة وقت في هذا البلد. وجازت التضحية. ويخرج ندبا مصل إليها أي إلى صلاة العيد على أحسن حال أي لابسا أجمل ثيابه، لقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيد ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر. الإنسان في يوم العيد وفي يوم الجمعة كما تقدم أن يتنظف ويتطين وأن يغتسل وأن يلبس أحسن ثياب، لهذه هديه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده بردة يخصها للجمعة والعيدين والنفوذ إذا جاءت يلبسها يتجمل عندهم. فيستحب الإنسان إذا أراد أن يخرج صلاة الجمعة أو صلاة العيد أن يغتسل ويتنظف وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه وأجملها. إلا المعتكف فالإسلام دين نظافة، اعتنى بالنظافة دين الإسلام غاية العناية، ومن مظاهر عناية الإسلام بالنظافة ما حث عليه من الاغتسال بجنوب، وكذلك الاغتسال في مثل هذه المجامع المباركة في العيدين فإنه يستحب فيها الغسل والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب. إلا لمعتكف فيخرج في ثياب اعتكاف. يقول إلا المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه، لأن ثياب اعتكاف هذه فيها أثر عبادة، قال فينبغي أن يخرج إلى المصلى بثياب اعتكاف، يعني ما يغير ثيابه، قالوا لأن فيها أثر العبادة وهي الاعتكاف والصيام، هذا اجتهاد منه رحمه الله. والقول الآخر في من أقنع أنه أن هذا القول لا دليل عليه، هذا القول لا دليل عليه، وإنما اجتهاد طلبه بعض الفقهاء. هل هو الصحيح إن شاء الله أن المعتكف كغيره؟ لأن النبي عليه السلام كان يعتزل، كان يعتكف العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام، وكان إذا أراد أن يحمل المصلى فسأل وكان أنطق وتطيب ولبس أحسن ثياب، وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الراجح والصحيح إن شاء الله أن المعتكف وغيره سواء في هذا. وسن أن يبكر مأموم بخروجه إليها بعد صلاة الصبح. نعم، قد يسن أن يبكر المأموم إليها بعد صلاة الصبح حتى يتقدم الإمام، يكون في الصفوف الأولى تحصل على فضيلة التقدم، لأن التقدم في الصفوف الأولى فضيلة، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى على ذلك ورغب فيه، وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهنوا عليه، يعني يقتنعوا عليه، لاقترعوا. فينبغي الإنسان يبكر حتى يتمكن من إدراك الصفوف الأولى. وبعض العلماء قالوا لا، هذا كثير من الصحابة لم يكن يخرج إلا بعد طلوع الشمس، كان ابن عمر مع شدة هذه السنة لم يكن يخرج إلا من بيته إلا بعد طلوع الشمس. لكن قول المذهب هذا وجيه من أجل أن يتقدم إلى الصفوف الأولى، ولأن في تقدمه هذا وقطعه للصلاة أجر عظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تقدم الصلاة الجمعة، فكذلك التقدم لصلاة العيد. ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة، فيكثر ثوابه حال كون الخارج لصلاة العيد ماشيا، لقول علي من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. ثم يبين أنه سن الإنسان أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا لفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يخرج من بيته إلى المصلى ماشيا، لا يركب على دابة عليه الصلاة والسلام، يعني إذا لم يكن هناك مشقة ولم يكن هناك داعي. لكن لو كان هناك بعيد، لو كان المصلى بعيد كما في حال الآن بعض المصليات في مثلا في غير مكة، لا يكون المصلى بعيد، أو حتى في مكة الآن مع اتساع مكة، المقصود أنه يستحب أن يكون ماشيا إن تيسر له ذلك ولم يشق عليه. رواه الترمذي وقال العمل على هذا عند أهل العلم. ويسن أن يتأخر إمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد كان النبي. أما الإمام فيسن له أن يتأخر، المأموم يسن أن يتقدم حتى يحصل له فضيلة التقدم في الصفوف. قالوا أما الإمام فلا يسن أن يتقدم، يسن أن لا يأتي للمصلى إلا وقت الصلاة، بحيث من حين يصل إلى المصلى يشرع في الصلاة. لماذا؟ قال لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، الإمام ينتظر الناس ينتظرون، ولأن الإمام سيقوم الناس ويتقدم بهم، ليس هناك فضيلة تفوتهم بحيث تأخرهم عن صفوف ونحو ذلك. والمهم في هذا أن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، المهم أن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الصحابة إذا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا المصلى قاموا لمعرفتهم بهديه، أنه من حين يصل إلى المصلى يصلي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يصلي تحية المسجد ولم يكن ينتظر، فهذا هو الأولى. لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.